طيب ناخذ شيئا من هذا. قال المصنف رحمه الله: النوع العاشر من 13 نوعا الأفعال الناقصة. أخذناها الأفعال الناقصة، أخذنا أفعال 11 أخذناه، بقي النوع الثاني عشر من 13 نوعا. النوع الثاني عشر من 13 نوعا أفعال المدح والذم، وهي ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف، والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده، وهي أربعة أفعال. الأول نعمة، نحو نعم الرجل زيد، والثاني بئس، نحو بئس الرجل عمرو، والثالث حبذا، وهو مثل نعمة في المدح والحكم، نحو حبذا الرجل زيد وحبذا المرأة هند. والرابع ساء، وهو مثل بئس في الذم والحكم، نحو ساء الرجل عمرو وساء المرأة هند. هذه سهلة. الآن عندنا عامل ومعمول، العامل نعمة، بئس، حبذا، ساء. المعمول هو الاسم المرفوع بعده. ما إعراب هذا الاسم المرفوع بعده؟ إعرابه فاعل. إعرابه ماذا؟ فاعل. ما تقول نعم الرجل زيد، ما إعراب نعمة؟ نعمة ماذا؟ فعل ماضي. نعمة فعل ماضي، الرجل فاعل. بئس الرجل عمرو، ما إعراب بئس؟ فعلا ماذا؟ فعلا ماذا؟ تريدون تنصرفون؟ لن تنصرفوا حتى تجيبوا. نعم، قلنا نعم الرجل، ما إعراب نعمة؟ نعمة فعل ماذا؟ فعل ماضي، والرجل فاعل. بئس الرجل، ما إعراب بئس؟ فعل ماذا؟ ماضي، والرجل فاعل. فعل وفاعل، فعل وفاعل. طيب حبذا الرجل زيد، حبذا هذه ركبت تركيبا واحدا، فعند الإعراب المصنف يقول الاسم الذي فيه الألف واللام بعدها يعرب فاعلا، حبذا الرجل، فتقول حبذا كلها فعل، حبذا كلها ركبت صارت فعلا واحدا، فعل يفيد المدح، والرجل فاعل. ساء الرجل زيد، ساء فعل والرجل فاعل. إلى هنا ما فيه إشكال، هكذا يصدق؟ نعم الرجل، بئس الرجل، حبذا الرجل، ساء الرجل، الأوائل هذه أفعال، الثاني فاعل. طيب طيب زيد، زيد هذا المتأخر، نعم الرجل زيد، بئس الرجل عمرو، حبذا الرجل زيد، ساء الرجل زيد عمرو. المتأخر هذا خذ الآن إعرابا واحدا، أن المتأخر هذا مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر. زيد مبتدأ، أين الخبر؟ قدم عليه، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، زيد مبتدأ مؤخر، ونعم الرجل خبر مقدم الجملة. حبذا الرجل عمرو، عمرو مبتدأ مؤخر، حبذا الرجل الجملة قدمت على المبتدأ فصارت ماذا؟ خبرا مقدما. هذا أحد الأوجه في الإعراب، ذكرناه حتى يسهل عليكم ما بعده. إذن أين العامل وأين المعمول في مثل هذا؟ حين أقول نعم الدرس درس العقيدة، نعم اختار، العامل نعمة والمعمول الدرس، نعمة عامل لأنه فعل، الدرس فاعل معمول. درس العقيدة، ما إعراب درس العقيدة؟ نعم الدرس درس العقيدة، نعم الدرس درس العقيدة، نعم. ما إعراب نعم الدرس درس العقيدة عند من؟ نعم يا رشيد. نعم، نعم الدرس فعل وفاعل، قلنا نعم فعل والدرس فاعل. درس العقيدة درس مبتدأ مؤخر، عقيدة مضاف إليه، درس مبتدأ مؤخر، وجملة نعم الدرس قبلها هذا خبر مقدم. قال: النوع الثاني عشر من 13 نوعا أفعال المدح والذم، وهي ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف: نعم الرجل، بئس الرجل، اسم جنس رجل، اسم جنس، اسم جنس يعني ما معنى اسم جنس؟ نكرة. اسم الجنس معناه نكرة، يبدون ألف واللام يصير مرادفا للنكرة، رجل نكرة. نعمة نعمة الدرس درس نكرة. إذن ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف. قال: والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده. أين المخصوص بالمدح والذم في الأمثلة هذه؟ أين المخصوص بالمدح والذم في الأمثلة هذه؟ حين أقول نعم الرجل عمرو، أين المخصوص بالمدح؟ أين المخصوص بالمدح؟ عمرو، نعم الرجل عمرو، عمرو ذكر بعده. قال: والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده، وهي أربعة أفعال. الأول نعمة، نحو نعم الرجل زيد. نعمة فعل وهو العامل، الرجل فاعل وهو المعمول، زيد هو المخصوص بالمدح ذكر بعد الجملة. والثاني بئس، نحو بئس الرجل عمرو، بئس الرجل عمرو، بئس العامل، الرجل فاعل وهي المعمول، بئس فعل ماضي وهي العامل، الرجل معمول وإعرابه فاعل، عمرو مخصوص بالذم. والثالث حبذا، وهو مثل نعمة في المدح والحكم، في المدح والحكم يعني فعل فاعل ومخصوص بالمدح، نحو حبذا الرجل زيد. ما يعرب حبذا الرجل زيد؟ حبذا ماذا؟ فعل، الرجل فاعل، زيد مخصوص بماذا؟ بالمدح، مبتدأ مؤخر. حبذا المرأة هند. لماذا ذكر المرأة هنا؟ ليقول لك إذا في نعمة وبئس، إذا أتيت بدل الرجل بالمرأة ماذا تقول؟ انتبه، في نعمة وبئس بدل الرجل تقول المرأة، تقول نعمة المرأة فاطمة أو نعمة المرأة فاطمة، تأتي بالتاء أم تترك التاء؟ تأتي بالتاء أم تترك التاء؟ تأتي بماذا؟ بالتاء. ماذا تقول؟ نعمة المرأة فاطمة، نعمة المرأة هند، بئست المرأة هند، تأتي بماذا؟ بالتاء. لكن في حبذا يلزم حالة واحدة لأنه قد ركب، ما تقول حبذت، وإنما قل حبذا في الرجل وفي المرأة، حبذا الرجل زيد، حبذا المرأة هند، تلزم شيئا واحدا. مثله ساء، ساء الرجل عمرو، ساء المرأة عمرو هند، ساء المرأة بدون تاء. فلذا يعني ذكر المرأة، ذكر مثال الأنثى في حبذا وفي ساء ليدلك على أنك تستعملها استعمالا واحدا من دون إضافة التاء. أما نعمة وبئس في المذكر تترك التاء، وفي المؤنثة لك أن تأتي بالتاء فتقول نعمة، بئست هند، بئست المرأة هند، نعمة المرأة هند. أما حبذا وساء فتلزم حالة واحدة. طيب، إذن هذا درس اليوم، إن شاء الله تعالى نراجعه في الدرس القادم. نكتفي بهذا. نعم، هناك زيادات وأشياء حول هذه الأفعال تأتيك في كتب أطول من هذا، لكن نحن نقتصر على الموجود حتى نفهم الكتاب، وهذا درس هو للمبتدئ، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.